فيأتي بنور الجمع، فإنه من سوء الأدب أن يقول طيب وأين الذي أتم به؟ اللهم اهدنا، اللهم اهدنا فيمن هديت. ففي الحديث اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قبلت، واصرف عني ما أقصيت، وقني شر ما قبلت، فإنك تقضي ولا يرضى عنك في الحق ما قلت عافيت. وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك، تباركت وتعاليت، لا منجا لا منجا منك إلا إليك. نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك، أنت الغني ونحن أنت القوي، وكل وجه شمل التأليف. تأليف ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صح. وإذا نظرت إلى الأشياء التي أُلفت وأُحكمت في الدعاء فإنها تجمع في كتاب الباطل. اتفقنا في البداية أن الدعاء عبادة، والعبادة تحتاج إلى نص، وما من نص من النصوص يدل على هذه الأشياء التي فُعلت في الدعاء وتنشر وتباع والناس يقلدونها والعياذ بالله. إذن أول شيء أن تلتزم بالمواعظ، ثم إذا أراد اهتمام الزيادة فليأتي بآيات دعائية من القرآن. إياك أن تظن أنك إذا قلت اللهم اكتب ما فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه في رمش المحمول أفضل من قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أبدا، هذه الصيغة ما وردت وما صحت، وإنما هي صيغة مخترعة التي يحملونها ويضعونها في المحامين ونستمع إليها في الصلاة الجهرية عشرات المرات لرجل من القراء. هذا خطأ. قد نقول قد يحشر أنت مشددت عليه. نحن مواضعنا قضية يا أخي، هذا دعاء كل من ما سبق ان قلت الدعاء يحتاج الى دليل. هل معكم من دليل؟ اذا هو دعاء مخترع ملفق، او ياتي القارئ بدعاء ورد في حديث ضعيف او في حديث باطل كقول القارئ. طبعا انت بتتعذب ولا تقول ايه؟ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. هذا ورد في حديث ليس بصحيح، لكن المشكلة أن الإمام أخذ في زيادة جمل من تأليفه على نفس النمط. بمعنى الحديث فيه لا يصح طبعا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حرام إلا أحرقته، وهكذا. من يعطي أكثر؟ علم. قل لي يا أخي السنة رأيت الشريطة كلها هي مصيبة. يا أخي يرق قلبي يا أبي لما تقول لك، يرق قلبك، تتساقط الدموع من عينيك، يتساقط الدم، لا يقدر الله عز وجل منك عبادة إلا إذا كنت مبتدعا لمن؟ صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. أبدا. وبعدين يأتي القارئ ويكتب أسماء الله عز وجل الحسنى في الشريط، كيف يكون ذلك؟ خطأ، لأن ترد أسماء الله الحسنى في الحديث فيها أسماء لا تنسب إلى الله عز وجل. خلاص؟ ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ندعوه بها ليس معنى أن نقول يا جبار يا الله يا الله. ما هذا؟ اتق الله في ثم يقول يا ضار يا الله، فنسب الضر الى الله عز وجل. الضار يا ضار يا نافع، ان تقرن بين الاثنين كما قال اهل العلم. وياتون باحاديث ملفقه، والحديث ان اهل العلم قالوا ان دعاء القنوت في الوتر يكون على قدر سوره الانشقاق. والله ما قالوا البقره، ما قالوا البقره والله، يعني الدعاء في خمس دقائق ياتي بالجواب بالخلاصه ان هذا فيقف ويدعو، ياخذ صلاه القيام في نصف ساعه او في ساعه ويقنط في ساعتين. ما هذا؟ هذه بدعة منكرة وظهر أن المأمومين في غاية الإحراج والأدب. المأموم منهم من ابتلي بالسكر ومن ابتلي بسلس البول ومن يحتاج إلى دخول الحمام ومن به مرض إلى غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطالة الإمام. من أما منكم فيحفظ في حديث تحفظونه جميعا ما شاء الله. فيقرأ الإمام ويأتي بالدعاء فيما يقرب من ساعة ونصف في هذه البلدة وفي غيرها من البلدان. ويقصد ذلك أن الإمام يلحن، يعني يأتي بألحان فيها الطرب وبنظمات وبأساليب غنائية في الدعاء كي يشوق المستمعين إذا قال اللهم تجد أن الناس طاعوا في البكاء. ما هذا؟ ثم إذا خرج من المسجد المفترض ذلك ما مسؤوليته تحول إلى إنسان جديد، طبعا أنه يدخل السجائر وأتت المتبرجة تصلي في الشارع وعورتها قد ظهرت إلى غير ذلك من المخالفات التي ما أنزل الله عز وجل بها من المسجد. فالدعاء ليس فيه تصحيح، ومن سوء الأدب أن ترفع صوتك في الدعاء إذا دخلت على أمير أو على مسؤول. فقلت له مين عندك كذا وكذا من الأشياء؟ قلت له اخرجوا. وقلت انك اذا دخلت قل والله ما في حاجه، قل ما حاجه. فانت اذا ناجيت الله قل يا الله بصوت مرتفع. والعجيب ان اخطاء المأمومين لا تحصى ولا تعد، منها انهم يقولون يا الله وحقا واشهد، والصواب ان تقل امين بصوت منخفض لا ان يرتد المسجد. ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ تفتح الاخطاء أنت ترعب اليهود، ماذا تفعل؟ لا بد من الصوت المنخفض عند التأمين. فإذا أثنى الإمام على الله عز وجل بما هو أهله فقلت سبحان الله في سره، ولا بد أن يكون البكاء من غضب. بعض السلف الصالح كان إذا بكى فإنه يكتم ما استطاع. خايف من ايش؟ الرياء. الرياء أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم رجل كان حاملا لكتاب الله. الله أكبر. والعجيب ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السلسله الصحيحه انه قال اكثر منافقي امتي قراءها. الله اكبر. المنافقون من القراء خطر عظيم. اياك ان تظن ان الانسان ينجو بعلمه، لا والله لا نجاة الا بالخشيه، فمن لم يخشى الله فليس بعالم. المهم حتى لا اتشعب واخرج عن الموضوع اقول لا بد من التزام اداب الدعاء. والحديث يقول ان شاء الله تعالى واسال سؤالا حتى اعطي او حتى يعني ننظر يعني هذا المصحف يكون مسلما. اذكر ثلاثه اشياء من بدع الدعاء. الصحيح ما يكفي، عليك بالصحيح، عشرات الأدعية من الصحيح أو عشرات الآيات من القرآن العظيم. إذا أنت عايز أنها ثالثة ان شاء الله تعالى تكون امثله عندكم وعلى ذلك في الاخر.